تكلمنا في الدروس الماضية عن فرائض الوضوء، وذكرنا أنها سبعة، وهي غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والنية، والفور، والدفء. هذه فرائض الوضوء. وأما سننه فهي أيضا سبع، وهي غسل اليدين إلى الكوعين ابتداء الوضوء، ورد مسح الرأس، ومسح الأذنين، والمضمضة، والاستنشاق، والاستئثار، والترتيب بين الفرائض. ثم ذكر المصنف فضائل الوضوء، وهي 11 فضيلة. الأولى التسمية، المكان الطاهر، أن يكون في بقعة طاهرة، تقليل الماء أي بدون إسراف، مع التعليم، مع الإسباب، التيمم، أن تضع الإناء عن يمينك ليكون أمكن بفهم، البدء باليمين، الغسلة الثانية والثالثة بعد تعميم الغسلة الأولى، السواك، الترتيب بين السنن، والترتيب بين السنن والمراحل، بدء مسح الرأس بالمقدم، الرأس، وتحليل أصابع القدمين، 11 فضيلة. ووقفنا عند مكروهات الوضوء. ما الذي يكره عند المالكية؟ ذكر الناظم كراهة الزيادة على الفرض في الممسوح. الذي يكره عند المالكية الزيادة على الممسوح. الممسوح قلنا من مقدم الرأس إلى منتهى. فلو أنه مسح شيئا من الوجه قالوا هذا مكروه. يكره الزيادة في الممسوح على ما قدم. يكره أو تكره الزيادة في الكم والكيف. الكيف ما ذكرناه الآن، الكيف أن تزيد في مسح الرأس فتضيف ماذا؟ الوجه. هذا زيادة في الكيف، زيادة في الكيف. في الكم أن تزيد فوق المرة. أن تزيد فوق، يعني الآن مسح الرأس كم مرة؟ مرة واحدة. فلو مسحته مرتين يكره. إذا في الممسوح تكره الزيادة فيه في الكيف وفي الكم. وأما في المغسول الزيادة على الثالثة وعلى الكيف، تكره الزيادة فيه على العدد وهو ماذا؟ ثلاثا. إذا غسل وجهه يغسله كم مرة؟ ثلاث مرات. فتكره زيادة الرابع. فتكره زيادة. الرابعة متى؟ إذا حصل التعميم. إذا تعمم، إذا عمم العضو في الغسلات الثلاث. لو أنه لم يعمم فاحتاج إلى رابعة يكره له أو لا؟ لا يكره. معينكم غسل وجهه فعمم غسل الوجه، يعني غسل الوجه كامل بالمرة الأولى، الثانية في حقه، الثانية في حق في حقه، الثانية في حقه. الآن عمم غسل وجهه في المرة الأولى، الثانية في حقه فضيلة، والثالثة في حقه فضيلة، والرابعة في حقه مكروه. لو أنه غسل وجهه في المرة الأولى ولم يعمم، لم يصل الماء إلى منابت الشعر، الثانية في حقه أولى، فيحتاج أن يزيد، أن يزيد رابعة، ولا تكون في حقه، في حقه مكروه. إذن متى تكون الزيادة في الزيادة الرابعة مكروهة؟ إذا حصل التعميم في الغسلات الثلاث الأولى. أما إذا لم يحصل التعميم في الغسلات الثلاث الأولى لا تكون الزيادة مكروهة. يعني تصبح الثانية أولى. لو أنه لم يعمم في الغسلة الأولى تصبح الثانية أولى. نعم. دليله أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء أو ظلم، فقد أساء وظلم. سأله عن كيفية الوضوء فتوضأ له على أكمل شيء ثلاثا ثلاثا، ثم نبهه أنه من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم. هذا متى تكون مكروهة؟ إذا عمم وتحقق العدد. يعني تأكد أنه غسل وجهه ثلاث مرات فما زاد مكروه. طيب إذا شك هل هذه هي الثالثة أو الرابعة ماذا يفعل؟ قولا عند المالكية، القول الأول يبني على الأقل فتكون هذه الثانية ويزيد الثالثة، وقيل يبني على الأكثر خوفا من الوقوع في قوله فقد أساء وظلم. إذا فيه قولان عند المالكية، يبني على الأقل، والقول الثاني أنه يبني على الأكثر فلا يزيد حتى لا يقع في قوله فقد أساء وظلم. هذا معنى البيت الأول، وكره الزيد على الفرض لدى مسح، وفي الغسل على ما حدد. يكره الزيد على الفرض في المسح، الفرض في المسح كم؟ واحدة. والفرض في المسح من مقدم الشعر إلى منتهى، إلى منتهى، فليس الوجه من الرأس. وفي الغسل على ما حدد، كم تقف في الغسل؟ ثلاث غسلات. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى بيان من منع من الموالاة. ذكرنا أن فرائض الوضوء الموالاة، بمعنى أن يغسل الوجه ثم يليه غسل اليدين ثم يليه مسح الرأس لا يكون هناك فاصل بين عضو وعضو. لو منع منه، منع من الموالاة، كان عندهما وليس عنده غيره، فجاءت مرنة فأسكبت الماء، أهرقت الماء، الآن منع من الماء أو لا؟ منع قبل أن يكمل الوضوء، ماذا يفعل؟ يبني. إذا منع من الموالاة يبني ما لم يطل، غسل وجهه ثم سكب منه الماء، فبدأ يبحث عن الماء حتى طال الوقت، أو بدأ يبحث عن الماء فوجده قبل أن يطول الفصل، الفصل كان قصير، ماذا يفعل؟ يبني، هو غسل وجهه، يذهب مباشرة ويغسل يديه ويكمل وضوءه. إذن إذا منع من الموالاة ننظر هل طال الفصل أو لا، فإن لم يطل الفصل ماذا يفعل؟ يبني، يتوضأ الآن في الشيشمة، غسل يديه إلى المرفقين، قطع الماء دقيقة ورجع الماء، دقيقتين ورجع الماء، ماذا يفعل؟ يمسح. هل يسمى بناء يبني على ما تقدم؟ فإن طال الفصل استأنف وضوءه، يعيد من جديد، إذا طال الفصل يعيد من جديد. طيب ما الضابط؟ يبس الأعضاء، فإن جف العضو يستأنف، وإذا لم يجف العضو يبني. فالضابط بين الطول وعدم الطول هو يبس، جفاف، أعضاء، الوضوء من الجسم المعتدل في الزمن المعتدل. لو كان الحر شديد أقول لا عبرة به جفاف العضو، لأنه لا بد أن يكون الزمن زمن معتدل، ويكون أيضا الجسم جسم جسم معتدل. لو كان الجسم يعني فيه إشكالية مريض أو شيء بحيث أنه ييبس الماء مباشرة إذا وضعه على جسده، نقول لا عبرة، العبرة بالزمن الذي يحتاجه الجسم المعتاد في الزمن المعتاد. حرارة الشاب ليست حرارة كذلك سنت. إذن العبرة بالزمن الذي يستغرقه الجسم المعتاد في الزمن المعتاد. هذه المسألة في ماذا؟ منع من الموالاة، منع، حصل له مانع منعه من أن يوالي بين أعضاء وضوئه من غير فاصل. طيب لو نسي الآن، مش ليست المسألة الآن في كونه منع، المسألة في أنه نسي، نسي فرضا من فرائض الوضوء، نسي غسل الوجه، نسي فرضا من فرائض الوضوء وطال الوقت أو لم يطل، ما الواجب عليه؟ نعم، يغسل العضو الذي نسيه فقط، ولا يعد ما بعده إذا كان الفاصل طويلا، وأما إذا كان الفاصل يسيرا فإنه يفعل العضو الذي نسيه ويعيد الذي بعده تحقيقا للموالاة. الذي نسي فرضا، نسي غسل الوجه، توضأ غسل يديه ثم غسل يديه إلى المرفقين، مسح رأسه، غسل رجليه، نسي غسل الوجه، ماذا يفعل؟ يفعل الفرض، لا يستأنف الوضوء من جديد، يغسل وجهه. طيب هل يغسل بعده اليدين ومسح الرأس نرغب إن طال الفصل لا يحصل شيء، إن كان الفاصل طويلا يغسل وجهه فقط، وأما إذا كان الفاصل يسيرا يغسل وجهه ويعيد بعدهما بعده تحقيقا للولاء بين أعضاء الوضوء. طيب ماشي، الذي ينسى الفرض لا يفعل إلا الفرض، هل يعيد ما بعد الفرض؟ ننظر هل قال الفصل أو لم يقل الفصل. لم يفعل الفرض نسيه وصلى، ماذا يفعل؟ بطل الصلاة، لكن يعيد ليس الوضوء، العضو فقط. فإن كان الفاصل طويلا اكتفى به، وإن كان الفاصل يسيرا أعاد، لكن صلاته التي صلاها قبل أن يفعل الفرض ما حكمها؟ باطلة، لأن الصلاة وقعت على وضوء ناقص، لم تكمل طهارته فتكون صلاته باطلة. ها؟ نفس الشيء في يبسي العبر. وأما من نسي سنة حتى صلى، حكم صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. طيب ماذا يفعل؟ يفعل السنة التي نسيها من أجل أن يستقبل بها صلاة جديدة، يفعلها وحدها. هذا من ترك سنة ناسيا، من نسي سنة وصلى لا إعادة عليه الموضوع صحيح، لكن يرجع ويعيد ماذا؟ السنة من أجل أن يستأنف بها صلاة جديدة. طيب من ترك سنة متعمدا، من ترك سنة متعمدا وصلى، ماذا عليه؟ يفعل السنة ويستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت. الذي يترك السنة متعمدا يستحب له أن يعيد الصلاة في الوقت من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. وضع، إذا ترك الإنسان فعلا من أفعال الوضوء فلا يخلو إما أن يكون هذا الفعل فرضا أو سنة. فإن كان فرضا وصلى أعاد الصلاة، طيب ماذا يفعل في الوضوء؟ يفعل الفعل الذي نسيه، فإن طال الوقت لا يفعل غيره، وإن كان الوقت يسيرا أعاد ما بعده من أجل الموالاة. ومن نسي سنة وصلى لا يعيد الصلاة، لكن ماذا يفعل؟ يفعل السنة من أجل أن يستأنف بها صلاة. واضح الآن؟ عرفنا الآن المكروهات. ومن منع من الموالاة، ومن نسي فرضا أو سنة. نعم، خلاص يفعل فقط حتى يرجع. لكن لو فرضنا أن صلاة خفيفة، صلى سنة المغرب، والسنة في سنة الفجر أن نصليها خفيفة، فلا زالت الأعضاء مبلولة لم تجب، فهنا ماذا يفعل؟ العضو والأعضاء التي بعدها. خلاص تفعل الفرض الذي نسيته فقط، الفرض الذي نسيته فقط. إذن الناظم ذكر الفرائض والسنن والفضائل والمكروهات ولم يذكر الشروط. لم يذكر الناظم شروط الوضوء. وتنقسم الشروط، ما معنى الشرط؟ الشرط يكون سابقا للمشروط، قبله. الشرط يكون قبل المشروط سابقا له، ليس منه لكن لا بد له منه. معين توام الآن عندنا الصلاة وعندنا الوضوء. الوضوء شرط للصلاة، هل الوضوء من الصلاة؟ لا، لكن لا بد منه. فالشرط لا بد منه وإن لم يكن منه. عندكم يعني الشرط مش داخل في المشروط. يعني الآن الوضوء والتكبير، التكبير للصلاة ركن فهي منه، والوضوء شرط فهي ليست منه. أيهما أسبق، الصلاة ولا الوضوء؟ إذا الشرط سابق للمشروط. تنقسم الشروط إلى شرط في الوجوب والصحة معا. متى يجب عليك الوضوء؟ وإذا توضأت هل يصح منك؟ أنا أقول هذه الشروط للوجوب والصحة، يعني يجب توفرها حتى تكون مخاطبا بالوضوء، ويجب توفرها حتى يكون وضوءك وضوءا صحيحا. نسميها ماذا؟ شروط في الوجوب والصحة. ماذا نعني بالوجوب؟ هل كل أحد يجب عليه الوضوء؟ جواب لا، يجب على أناس معينين. الشرط الأول هي خمسة على المشهور، شروط في الوجوب والصحة خمسة على المشهور. الأول دعوة، بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون ماذا؟ مسلما. هل يجب على الكافر الوضوء؟ لا. إذا توضأ هل يصح منه؟ لا. طيب لماذا لا؟ لأن الإسلام شرط في الوجوب والصحة معا. معينتم؟ لماذا الكافر لا يجب عليه الوضوء ولا يصح منه؟ لأن الإسلام شرط في الوجوب والصحة معا، في الوجوب والصحة. أيضا العقل، فلا يجب على المجنون الوضوء وإذا توضأ لا يصح منه. طيب لماذا لا يصح منه؟ لأن الجنون شرط في الوجوب والصحة، لأن العقل شرط في الوجوب والصحة. انقطاع دم الحي. والشرط الرابع عليها الوضوء؟ لا. إذا توضأت هل يصح؟ لا. الشرط الخامس وجود ما يكفيه من الماء المطلق. وجود ما يكفيه من الماء، لو كان الماء لا يكفي هل يجب عليه الوضوء عند المالكية؟ لا. إذا توضأ هل يصح منه؟ لا، ينتقل إلى التيمم. لو كان الماء الذي عنده لا يكفيه إلا إلى غسل الوجه واليدين هل يجب عليه أن يتوضأ؟ لا. هل يصح؟ لا، لأن وجود ما يكفيه من الماء المطلق شرط في الوجوب والصحة. نعم. إذن هي كم؟ خمسة: بلوغ الدعوة، العقل، انقطاع دم الحي، انقطاع دم النفاس، وجود ما يكفيه من الماء، أن يطلق. هذه شرط في الوجوب والصحة معا. القسم الثاني شرط في الوجوب فقط. شرط في الوجوب فقط على من يجب، على من تحققت فيه هذه الشروط. الشرط الأول دخول وقت الصلاة الحاضرة. الآن لم ندخل وقت صلاة العشاء، هل يجب علي أن أتوضأ؟ لا، إذا توضأت هل يصح؟ يصح، ولهذا هي شرط في ماذا؟ في الوجوب وليس في الصحة. معين توام؟ إذن الشرط الأول دخول وقت الصلاة الحاضرة، إما ظهر أو عصر على حسب الوقت الذي أنت فيه. الشرط الثاني تذكر فائتة من الآن جالس بين المغرب والعشاء، ظنا مني أني صليت المغرب فتذكرت أني لم أصلي، هل يجب علي أن أتوضأ؟ يجب، ولكن كيف تصلي صلاة المغرب؟ مش متوضأ، لست متوضئا، وظننت أني صليت فتذكرت أني لم أصلي. هنا شرط في الوجوب، يجب عليك أن تتوضأ. إذن تذكر الفعل. الشرط الثالث البلوغ. أنا الآن جالس في المسجد لم أحترم، هل يجب علي أن أتوضأ؟ هل يجب؟ شباب لا تتكلم، لا يجب علي أن أتوضأ. فاحتلمت، الآن يجب علي أو لا؟ يجب. إذن يجب بالبلوغ. أيضا من شروط الوجوب عدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها الوضوء. عدم السهو والنوم عن العبادة، لو نمت عن العبادة يجب عليك الوضوء أو لا؟ يجب، كما سيأتي أن من نواقض الوضوء النوم. أغمي عليك يجب عليك الوضوء أو لا؟ يجب عليك أن تتوضأ. كذلك من شرط الوجوب القدرة على استعمال الماء. من كان عاجزاً عن استعمال يجب عليه الوضوء؟ لا يجب. إذا متى يجب؟ القدرة على استعمال الماء. أيضا من شرط الوجوب أن يثبت الحدث، ثبوت حكم الحدث، يثبت أنه بال أو يعني أتى بناقض من نواقض الوضوء، يجب على الوضوء أو لا؟ يجب. إذن ثبوت الحدث هذا موجب للوضوء. لو شك فيه كما سيأتي في نواقض الوضوء أيضا يجب عليه ماذا؟ الوضوء، يجب عليه الوضوء. هذه شروط في الوجوب فقط. شرط في الصحة وهو الإسلام، هذا على قول أن الكفار يجب عليهم أن يتوضأوا، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. إذا قلنا بأن الكفار يجب عليهم أن يتوضأوا قلنا هذا شرط في الصحة، وإن قلنا أنه لا يجب عليهم أن يتوضأوا قلنا شرط في الوجوب والصحة. يعني في قضية الكفار هل يخاطبون بالوضوء والصلاة والزكاة والصوم، فيها قولان عند العلماء. فلو قلنا أنه يجب عليهم وهذا هو الأقرب نجعل الإسلام شرطا في الصحة فقط، وإن قلنا لا يجب عليهم نجعله ماذا؟ شرطا في الوجوب والصحة معا. شرط في الوجوب والصحة معا. الآن انتهينا من مكروهات الوضوء، الآن سينتقل المصنف إلى نواقض الوضوء، إلى نواقض الوضوء. نعم. فصل النواقض الوضوء ستة عشر: بول وريح سلس إلى نذر، وغائط يوم تغير الندي، سكر وإغماء جرور الودي، لبش وقبلة ودائم وجدت، لذة عادة التابع قصدت، إلطاف مرأة التابع مس الذكر، والشك في حدث كفر من كفر. والشك في حدث كفر من كفر. نعم. الآن المصنف يبين لنا نواقض الوضوء، ويعبر عنها أيضا بموجبات الوضوء. ما الذي يوجب الوضوء؟ نسميها موجبات، ونسميها أيضا ماذا؟ نواقض. إلا أن من علماء المذهب من فرق بين موجبات الوضوء ونواقض الوضوء، فقالوا موجبات الوضوء تكون سابقة على الوضوء، قبل أن أتوضأ نسميه ماذا؟ موجبا، وبعد أن أتوضأ ويحصل ما يحصل نسميه ماذا؟ ناقضا. الناقض يكون بعد فعل الوضوء، والموجب يكون قبل فعل الوضوء. طبعا المعنى واحد، أقصد المؤدى النتيجة واحدة، إلا أن سميناه موجبا لم نتوضأ بعد، وسميناه ناقضا لأننا توضأنا ثم حصل انتقض الوضوء. يعني الإنسان الآن توضأ، الآن توضيت صلاة المغرب، وصليت المغرب ثم حصل لي حدث، هذا نسميه ماذا؟ نسميه ناقضا. الآن استيقظت من النوم وأردت أن أتوضأ، هذا نسميه ماذا؟ موجبا. ففرقوا بين الموجب والناقض. المصنف سار على أنها نواقض، نتكلم عن الفرائض والسنن والفضائل، يعني أن الإنسان قد توضأ ثم أحدث فسماه ماذا؟ ناقضا. النواقض هي ستة عشر: بول وريح وسلس نادر وغائط ونوم ثقيل ومذي وسكر وإغماء وجنون وودي ولمس وقبلة وإلقاف مرأة ومس الذكر والشك في الحدث والردة. جعلها المصنف ستة عشر. هذه الستة عشر يمكن أن نصنفها تحت ثلاثة أصناف، فنقول تنقسم إلى حدث وسبب للحدث وخارج عنهما. معكم هذه نفسها ستة عشر، يمكن أن نختصرها في ثلاثة أقسام: حدث وهو ماذا؟ ما ينقض بنفسه كالبول والغائط، هذا نسميه ماذا؟ حدث. القسم الثاني سبب للحدث، هو ليس حدثا في نفسه، النوم ليس حدثا لكنه ماذا؟ سبب للبول، سبب للريح، وخارج عنهما بمعنى أنه ليس حدثا وليس سببا للحدث، وهو ماذا؟ الشك والردة، الشك والردة. طيب خلينا نتكلم عنها بالتفصيل. إلى هنا ماشي ها؟ واضح؟ معي أنتم؟ ها؟ طيب البول وهو معروف. البول حدث أو سبب للحدث؟ حدث. البول في نفسه حدث، البول في نفسه ناقض، ولهذا سميناه ماذا؟ حدث. ما علة كونه ناقضا في المذهب؟ لماذا كان البول ناقضا؟ قالوا لأنه خارج مخصوص من محل مخصوص، خرج من مكان مخصوص هو القبل، وهو شيء مخصوص له اسم مخصوص، فهذه العلة أنه خارج مخصوص من محل مخصوص. لو خرج البول من الأنف أيكون ناقضا؟ جواب لا، لا يكون ناقضا، لأنه لم يخرج من محل مخصوص. ودليله قوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. جعل من موجبات الوضوء أن يأتي أحد من الغائط. طيب ماذا يفعل الإنسان في الغائط؟ يبول. فتنى عن البول بأنه جاء من الغائط. فهذا دليل على أن البول ناقض من نواقض الوضوء. طيب لما قال أو جاء أحد منكم من الغائط، القرآن في ما يتعلق بما يحصل بين الذكر والأنثى وأعضاء الرجل وأعضاء الأنثى دائما يكني، لا يصرح بها إلا إذا احتاج إلى ذلك. فهنا ماذا فعل؟ كنا، لم يقل أو جاء أحد منكم من البول، لا لا، وهذا من الأدب. أو جاء أحد منكم من الغائط، كناية عن كل ما يخرج من السبيلين من القبل والدبر مما كان معتادا خروجه. كل ما يخرج من السبيلين مما يعتاد أن يخرج من السبيلين هذا يعد ماذا؟ ناقضا. فلو خرج دود من السبيلين أيعد ناقضا؟ لا، جواب لا، لأنه خارج غير. لو فرضنا أن الغائط خرج من مخرج البول أيكون ناقضا؟ جواب لا، إلا في حالة ما تصرفه إذا سد كما سيأتي، إذا سد المخرج. إذن لا بد أن يكون خارجا من السبيلين، وأن يكون هذا الخارج خارج ماذا؟ معتاد. ما المعتاد؟ بول أو غائط، أو يعني بول أو مد أو ودي أو غائط أو ريح، هذا هو المعتاد الذي يخرج من السبيلين، هذا هو المعتاد. حتى لو خرج دم لا يكون ناقضا، لأنه غير معتاد. نعم، لأنه غير معتاد. دم، دود، حصاب، ريح من القبل، لو أن ريحا خرج من الذكر غير ناقض الوضوء، إنه غير معتاد، يجب أن يكون ماذا؟ معتاد. طيب لماذا الدود والدم؟ لأن الأصل براءة الذمة، لا يجب شيء إلا بالشرع ولا شرع، في الشرع لم يأتنا شرع أن الدود إذا خرج من السبيلين يكون ماذا؟ ناقض للوضوء، وإنما كنا بالخارج المعتاد من المخرج ماذا؟ المعتاد. البول دل عليه قوله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط. لكن انتبه، ينزل منزلة الخارج من السبيلين إذا انفتح لخروج الحدث ثقبة، بشرط أن تكون تحت المعدة وانسد المخرجان. انسد المخرجان، انسد القبل والدبر، وفتحت فتحة أسفل تحت المعدة. لو فتحت فتحة ولم ينسد المخرجان، ما يخرج من الفتحة لا ينقض الوضوء. إذا كانت الفتحة فوق المعدة ما ينقض الوضوء. إذن لابد أن ينسد المخرجان وأن يكون الثقب أي أسفل المعدة. هذا ينزل منزلة الخارج من السبيلين. إذن الأمر الأول البول، وذكرنا دليل. هذا ننظر إذا كان يعني لا يتحكم فيه سيأتينا الآن. هذا يعامل معاملة السلس، لا يعني لا يكون ناقض الوضوء. هذا سيأتينا الآن. إذا كان يخرج من انسياب لا يتحكم فيه هذا سلس، سيأتي حكم الآن، سيأتي حكم بإذن الله. النوع الثاني أو الناقض الثاني الريح. هل الريح ناقض؟ هل الريح ناقض؟ إذا خرج من المخرج معتاد. لو أنه خرج من المخرج غير المعتاد كالقبول لا يكون ماذا؟ إذا الريح المعتاد من المخرج المعتاد. الريح المعتاد من المخرج المعتاد. ما علة كونه ناقضا؟ خارج مخصوص من محل مخصوص. خارج مخصوص مخصوص من محل مخصوص. دليله ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قالوا: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: فساء أو ضمى. فسره بماذا؟ بشيء منه وهو الريح. والريح يكون ماذا؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا الناقض الثاني وهو الريح. هل يحتاج في الريح إلى غسل؟ جواب لا. ما يحتاج في الريح إلى غسل. هذا يحتاج في البول ويحتاج في الغائط. الناقض الثالث السلس النادر، بحيث إنه لا يأتي أكثر الوقت. يعني ممكن في ساعة يأتيه في ساعة واحدة فقط ثم يذهب ثم يزول، أو في ساعتين ويزول، لا يأتيه أكثر الوقت. هذا يسمى ماذا؟ سلس نادر. نادر أن يأتيه. قد يكون في البول، قد يكون في الريح، قد يكون في الغائط، قد يكون في المذي، قد يكون في الودي. يعني ضابطه أنه يكون ماذا؟ نادرا. هذا ناقض من نواقض الوضوء، لا عبرة به. ما الفرق بينه وبين البول؟ ما الفرق؟ البول يتحكم فيه، لكن السلس لا يتحكم فيه، إلا أنه يأتيه في وقت زمن قصير. عينكم. ما الدليل على أنه ناقض من نواقض الوضوء؟ أو جاء أحد منكم من الغائط، فهو خارج مخصوص على وجه، أو خارج من السبيلين على وجه معتاد، وليس فيه مشقة لأنه في زمن قصير، ليس فيه مشقة. السلس في المذهب له أربعة ينقسم إلى أربعة أقسام. السلس في المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يلازمه من غير أن يفارقه، ديما معه، دائما معه، لا يتحكم في بوله، لازم له، لا ينفك عنه. ما الحكم؟ لا يجب عليه، لا يكون ناقض، لا يجب الوضوء، لكن مستحب. معينكم؟ لا يجب أن يتوضأ منه، ليس بناقض، لكن من باب الاستحباب أنه يتوضأ لكل صلاة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يلازمه أكثر الوقت، أن تكون الملازمة أكثر من المفارقة، أن يلازمه أكثر الوقت، فهذا أيضا مستحب له الوضوء، ولا يجب عليه، ولا يكون ناقضا للوضوء. طبعا يستحب إلا أن يشق عليه، فإذا شق عليه الوضوء لكل صلاة ليس هناك استحباب. استحباب مقيد بماذا؟ بالقدرة عليه. ها؟ يعني يحاول أن يعني قبل أن يصلي أن إن أمكنه أن يغير يغير، وأما في وقت الصلاة فيكمل صلاة، لكن قبل أن يدخل الصلاة يحاول أن يتحقق بحيث لا ينزل منه شيء، بحيث لا ينزل منه شيء. الحالة الثالثة أن يتساوي إتيانه ومفارقته، يتساوي أن يجي مثلا 12 ساعة ويذهب عنه 12 ساعة، ففي الوجوب والاستحباب قولان. ابن رشد شهر أنه لا يجب، وابن هارون قال بالوجوب. يعني من المالكية من قال يجب عليه أن يتوضأ فيكون ناقضا، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يتوضأ فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ناقضا. الحالة الرابعة أن تكون مفارقته أكثر من ملازمته، فهنا يجب عليه الوضوء ويكون ماذا؟ ناقضا للوضوء. واضح؟ في الحالة الأولى والثانية والثالثة على قول أنه لا يجب، دليلهم ماذا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، لوجود المشقة، والمشقة تدعو إلى التيسير. وأما في الحالة الثالثة قلنا لا، في الحالة الرابعة قلنا لا، لا مشقة، فيجب عليه أن يتوضأ. مسألة نصف اليوم اللي قالوا نحسبه من صلاة الظهر لصلاة الفجر، ومن الآن يخرج بذلك وقت أحسن. ضابط المفارقة وعدم المفارقة، هل العبرة باليوم أو العبرة بوقت الصلاة بأوقات الصلاة؟ فيه خلاف، فيه قولان في المذهب. منهم من قال العبرة باليوم فيقسم وينضب، ومنهم من قال ينضب إلى أوقات الصلاة. المهم الآن عرفنا أن السلس النادر ناقض للوضوء، ناقض للوضوء. طيب ذكرنا أنه في الحالات الثلاث الأولى أنه ماذا؟ لا يجب الوضوء لأن فيه مشقة، ولأنه خارج غير معتمد، وشرط الناقض أن يكون الخارج معتادا، هذا فقط غير معتاد، فيجلب ماذا؟ التيسير. يعني مش على سبيل الصحة ولا. نعم، على سبيل المرض، لأنه في حد ذاته مرض. الناقض الرابع الغائط المعتاد من المخرج المعتاد، وعلة كونه ناقضا أنه خارج مخصوص من محله مخصوص ودليله أو جاء أحد منكم من الضابطين. الناقض الخامس ما هو؟ نوم ثقيل طويلا كان أو قصيرا. العبرة بماذا؟ ليس بالطول والقصر، وإنما العبرة بالثقل، أن يكون النوم ثقيل ولو كان قصيرا. ما العلة في كونه ناقضا؟ مظنة الحدث. وشرطه في المذهب أن يكون ماذا؟ أن يكون ثقيلا ولا ينظر إلى طوله أو قصره. ما العلة؟ كونه مظنة الحدث. ماذا نعني بمظنة الحدث؟ يمكن أن يخرج منه ماذا؟ ريح أو بول. إذا ليس النوم حدثا، وإنما النوم هو مظنة، مظنة للحدث. وإذا كان مظنة للحدث يعامل معاملة يقين الحدث كأنه أحدث. المظنة تنزل منزلة المئنة وهي اليقين. المظنة تنزل منزلة المئنة، ونعرف المئنة ماذا؟ اليقين، كأنه أحدث. ما علامته؟ كيف نعرف طويل ثقيل او لا؟ قبل هذا، الثقيل الطويل يرفض بلا خلاف، الثقيل القصير فيه خلاف والمشهور انه يرفض، القصير الخفيف لا يرفض بلا خلاف، الطويل الخفيف لا يرقب ويستحب له الوضوء. معينتم؟ ثقيل وطويل بلا خلاف، قصير وخفيف بلا خلاف. شنو بلا خلاف؟ ثقيل خفيف ثقيل طويل بلا خلاف أنه ماذا؟ ينقص. خفيف قصير بلا خلاف أنه ماذا؟ لا ينقص. ثقيل قصير مشهور أنه ينقص. طويل خفيف لا ينقض لكن مستحب له الوضوء. طيب ما علامة النوم الثقيل؟ نوم الثقيل أربعة أربعة أربعة علامات إذا فقدت حبوته. حسن، هو عدم التفطن، لا يتفطن. إذا سقط شيء من يده لا يتفطن له. إذا انحلت حبوته لا يتفطن له. إذا سال ريقه لا يتفطن له. أصوات حوله لا يتفطن له. ذكرتها. لا يتفطن لسقوط شيء من يده أو انحلال حبوته أو سيلان ريقه أو الأصوات التي حوله. إذا كان لا يتفطن لها نقول هذا نوم ثقيل وإن كان دقيقة واحدة وإن استغرق دقيقة. لا، هو عدم التفطن، كأنما في شيء لم يشعر بشيء لا يتفطن له، هذا علامة النوم الثقيل. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه. إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس، فيه أن الوضوء على من؟ على من قام من النوم، فدلنا على أن النوم ناقص. ولا ليش يقول لا تغسل لا تتوضأ؟ إذا لما ذكر أن الوضوء على من قام من النوم دل ذلك على أن النوم ناقل. طيب لماذا قيد بالثقيل مع أن البول لم يقيد بالثقيل؟ لماذا قيد النوم بالثقيل؟ لماذا لم نقل النوم ناقض؟ لأنه مظنة الحدث ليس حدث. في البول لا فرق بين نقطة وما سال، لأن البول في نفسه ماذا؟ حدث ناقض. لكن النوم لا. متى يكون مظنة؟ إذا كان ثقيل. إذا كان خفيف يشعر ليس مظنة، فلا يكون ماذا؟ فلا يكون ناقضا. طيب لماذا قيد بالثقيل؟ العقل يمشي يغلب على العقل فلا يشعر ماذا؟ بشيء. فلا يشعر بشيء. إيه؟ لا، هذا يعني يحمل على النوم الخفيف. جاء عن الصحابة أنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم حتى تنزل، هذا محمول على النوم ماذا؟ الخفيف، وليس على النوم الثقيل. ما الدليل؟ دليل ماذا؟ التقييد بالثقيل دليل على أن النوم ناقض تقدم، لكن ما الدليل على تقييده بالثقيل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. يعني زي النقطة وكاء السهو أن يقفل العينان لتكون مفتوحة، كأن العينان غطاء على شعوره بما يحصل عوله، فإذا استطلق الوكاء لم يعد يشعر بشيء. وكاء السهو العينان، فإذا نامت العينان كانت تحت النقطة استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ. هذا دليل على تقييد النوم بالثقيل. قد يقول قائل أنا الآن سأنام نوما ثقيلا وسأضع في جوار إنسان يراقبني وينظر هل سيخرج مني شيء أو لا، فإذا لم يخرج مني شيء بشهادته لن أتوضأ. نقول له ماذا؟ يجب عليك أن تتوضأ لأن الحكم للأغلب، وأنت نادر والنادر لا حكم له. العبرة بالأغلب، الأغلب أن الإنسان إذا استغرق في النوم استثقل في النوم يخرج منه شيء، أو قد يخرج منه ماذا؟ شيء. فالعبرة دائما الشريعة تنظر إلى الأغلب ولا تنظر إلى النادر، النادر في الشريعة لا حكم لا حكم له. أيضا مما يدل على أنه ناقض من نواقض الوضوء يحصل به شك في الوضوء، إذا استيقظ سيشك فيدخل إلى الصلاة وهو غير متيقن، والمطلوب أن يدخل إلى الصلاة وهو ماذا؟ متيقن. لهذا كله يدلنا على أن النوم الثقيل ناقض من نواقض الوضوء. الناقض السادس الذي وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة، يخرج مع الشهوة بالنظر باللمس، هذا نسميه ماذا؟ مذي. هذا المذي خارج مخصوص من محل مخصوص فيكون ماذا؟ ناقض رقيق. ودليله ما جاء عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء كثير النبي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فأمره بالوضوء، فدلنا على أنه ناقض من نواقض الوضوء. الناقض السابع السكر، أن يشرب خمرا أو ما في معنى، أن يذهب يعني علة كونه ناقضا مظنة الحدث، علة كونه ناقضا مظنة الحدث. لماذا كان مظنة للحدث؟ ماذا يحصل للعقل؟ استتار مش زوالة، لا يزول العقل بالسكر، لكن يعني السكر ماذا يفعل في العقل؟ يضع عليه غشاء يستره، يحصل به استتار العقل فلا يدري أخرج منه شيء أو لا. إذن من شرب خمرا وكان متوضئا ثم أفاق نطلب منه ماذا؟ أن يعيد الوضوء، لأن السكر ناقض من نواقض الوضوء. نعم؟ لا، السكر الذي هو مظنة استتار العقل، السكر الذي هو مظنة ماذا؟ استتار العقل يعني. غير اغتسال، لا وضوء بس غير اغتسال. لكن ما الدليل على كونه ناقضا؟ هذه علة استتار العقل، هذه علة، علة كونه ماذا؟ ناقضة. لكن ما الدليل؟ هذه علة كونه مظنة الحدث، هذه ماذا؟ علة. ما الدليل على كونه ناقضا؟ لا لا تقرب الصلاة، ليس فيه معنى الوضوء. نعم لم يحدث في دليل على أنه ناقض. لا، هي أدلة النوم، الأدلة على كون النوم ناقضا كيف؟ أحسن. عدم الانتباه في النوم وجوده في السكر أشد، معين لماذا كان النوم الثقيل ناقضا؟ لأنه لا ينتبه، ما يدري هل يحرص أو لا. وجود عدم الانتباه في السكر أشد أو لا أشد، فيكون في الحكم أو لا. العدة الموجودة في النوم وجودها في السكر من باب أولى، فيكون أولى بكونه ناقضا للوضوء. لا أعرف في ذلك، لكن من مات وهو شارب الخمر بعث كعابد وثن. نعم يصلي طول، متى ما يفيق يصلي ولا يصبر 40 يوما، لا متى ما يفيق يجب عليه أن يصوم وأن يصلي وأن يتوضأ، لا يقيد بعدد معين أو بأيام معينة. لا فيش وصل إلا إذا أجنب، يعني مجرد السكر لا يوجب الوصل، لكن يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل ولكن يوجب الوضوء. الناقض الثامن الإغماء، أن يغمى عليه. لماذا أو ما علة كونه ناقضا؟ مظنة الحدث، إن العقل يحصل له استتار. ما الدليل؟ أيضا مفهوم ماذا؟ الموافقة. من باب أولى إذا كان في النوم فمن باب أولى في المغمى عليه. الناقض التاسع الجنون، ما العلة؟ مظنة الحدث، ويحصل به زوال العقل. لكن الآن الفرق بين الإغماء والنوم والسكر، بين السكر والإغماء وبين الجنون. السكر والإغماء العقل باقي لكن يستتر يغطى، في الجنون لا. ولهذا المغمى عليه مكلف أو لا؟ مكلف، لكنه مكلف. المجنون مكلف أو لا؟ مكلف، أقصد السكران، السكر، السكران مكلف أو لا؟ مكلف. المجنون غير مكلف. لماذا غير مكلف؟ في زوال العقل دي بالكلية. الناقض العاشر الودي، بالواو الودي، ماء أبيض يخرج عقب البول، ماء أبيض يخرج إثر عقب البول. ناقض، ما علة كونه ناقض؟ خارج مخصوص في وقت أو من محل مخصوص، ودليله أو جاء أحد منكم من الغائط. أيضا جاء عن ابن مسعود أنه قال الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء. ابن مسعود يقول الودي الذي يكون بعد البول فيه ماذا؟ الوضوء. نأتي الآن إلى اللمس والقبلة. اللمس، اللمس بالبشرة، سواء كان باليد بالجسم، اللمس دون الجماع وبلا حائل كثيف. نتكلم عن أي لمس؟ الذي هو دون الجماع ولا يكون هناك حائل كثيف، يمنع التلذذ لو كان وجوده كعدمه. والقبلة، متى يكون ناقضين؟ إذا كان لشهوة، قبل لشهوة أو مس لشهوة، حصلت اللذة أو لا، لكن قصده ماذا؟ الشهوة، هذا يتوضأ يكون ناقض للوضوء. أو قصد اللمس التد أو لا، أن يكون لمس متعمد قاصد التد أو لا يكون ناقض للوضوء، أو لم يقصد لكنه التد يكون ناقض للوضوء. أما إذا لم يقصد ولم يلتد يكون ماذا؟ غير ناقض الوضوء. هذا في المباشرة واللمس. وأما القبلة فيجب منها الوضوء مطلقا لأنها لا تكون إلا، الأصل فيها أنها لا تكون إلا بشهوة، إلا بالكذا، هذا الأصل فيها. معاي انتم؟ إذا متى تكون اللمس والقبلة ناقضين؟ شهوة التذ أو لا، قاصدا التذ أو لا، التذ وإن لم يقصد. متى ما حصل، متى ما حصلت اللذة كان ناقضا للوضوء. لماذا كانا ناقضين؟ لأنهما مظنة خروج الحدث، خروج المذي، والمذي ناقض للوضوء. إذن العلة كونه علة لي أو مظنة لخروج الحدث. دليلهما قوله تعالى أو لامستم النساء، جعل من موجبات الوضوء ملامسة النساء، وقياسا على مس الذكر، مس الذكر ناقض، فيكون لمس المرأة للذة ناقض للوضوء. ولأنهما سببان جانبان للمذي، والمذي ماذا؟ ناقض، فيكون ناقضين، سبب من أسباب الحدث. طيب مجرد اللمس من غير قصد ولا شهوة ولا لذة، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. لما أخرجه البيهقي عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. مسته أو لا؟ هل أعاد الوضوء؟ هل أعاد الصلاة؟ هل استأنف الوضوء؟ الجواب لا. وكانت تنام بين يديه وهو يصلي، فإذا سجد غمزها، لمسها. فلو كان ناقضا للوضوء مجرد اللمس لأعاد الصلاة وأعاد الوضوء. إذا مجرد اللمس لا يكون ناقضا للوضوء. وأما إذا كان اللمس بشهوة أو حصلت لذة فإنه يكون ناقضا للوضوء. وكذلك الممسوس إذا التذ انتقض وضوءه، إذا لم يلتذ لا شيء عليك، لكن إذا التذ انتقض وضوءه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ، كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ناخذ اخر ناقض وهو إلطاف مرأة. ماذا نعني بإلطاف مرأة؟ إلطاف المرأة ان تدخل إصبعها بين جانبي الفرج، ان تدخل الإصبع بين جانبي الفرج، هذا يسمى ماذا؟ إلطافا. الإلطاف ناقض، وأما مس الفرج فليس بناقض. المرأة إذا مست فرجها ليس ناقضا للوضوء، لكن إذا ألطفت انتقض وضوءها. أكتفي بهذا المصطلح في حكم اللمس. مصافحة المرأة في حكم ماذا؟ اللمس. إذا كان شهوة أو التذ كان ناقضا للوضوء. ايه مصافحة، مصافحة المرأة إذا كانت بشهوة أو التذ أو كان قاصدا لها، قاصدا للذة، انتقض وضوءه، أما مجرد المصافحة لا شيء، يعني ليست ناقضة للوضوء. ليست ناقضة للوضوء. ليس ناقضة للوضوء.